ജലാൽ ഇബ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം العالم بالبغر أنه البغر الذي استوجب ذلك الحكم كان المعالم لكن يبقى أنها الألفاظ بغيرها جرى مقارب لأغراض يدرك هذا الجرع علما باللغة. الشارع الحديث إن يغبط الكفر بالفعل فلا يغطب اللغة وإنما يغطب المعنى. وإذا دائما يغطب العبرة الشارع بالألفاظ بالمعاني والعبرة الشارع بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمعاني. الشارع استخدم في جرع علم الفارة جلسه كل آدم من الله وإن ملك الخارج لما تقريبها أن هذا المعنى أن هذا جلس من هذا الأرض يحرر من بمعنى يحرر بمعنى وغير الدين في هذا المعنى على وجه النساء أو يقول على وجه أعلى في خالصة غير منصوصة منها تبقى أجل المنصوصة ثم قلت رجل يقول عن الأبوات ولا تقل لهما ولا تقل لهما ما غير من أرمى من الكلمة ولا تقل لهما أن تحريم الإجابة ولا فقط من الممنوع له لا أحد يكفر حرام للحرام إذا أولى أنه في الشارع استخدم نفس الإثم وهذا معنى الإزاء فإذا يجب الإزاء في حالة غير منصوصة فهو السبب الضرر الحدث فالتحريم يكون في فالحكم الذي يكون في المنصوص يلحق في الحالة من غير من يعرف النفس بتحديدها بلفظ باللفظ وإنما انتقلت إليه بالمعنى ولذا لا يراجع مسكين جلالة الناس إلى جلالة الشرع وجلالة الأولى ولم يأخذ ذكر الرمى أن المعنى في جلالة الإمارة ظاهرة فهي الجلالة والعلة الكفية ولذا جلالة الإمارة اختلف عن القياس ويجي جلالة الإمارة ممن رأى أن القياس ليس بحجة قال إن جلالة الإمارة حجة لأن جلالة الإمارة مأخوذة من مخلوق الله وليس من القياس ولذا قال كثرة من أسوره فأنا تفاعل بجلال ابن رسول فهو لا يقدر بمعنى النظم لغلام له بجلال ابن رسول فأنا تفاعل بجلال ابن رسول فهو لا يقدر بمعنى النظم بمعنى الكلام بالنوع ولا يقدر الاستمرار بالرأي الهلال العلم والقياس والإبحار والمسائل القياس في مرقة عزته بالاجتهاد بالرغم من خطائها القياس الذي فيها تكون زمنية أما الدلالة أن تكون رفعية وهي بمجرد الفهم اللغة بمجرد الفهم اللغة الله الذي من اجله منع الشرع هذا علم الشرع عليه من يدبره. الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرساله من اوائل من اشار الى الدين بسلام الله والشرعيه يسمونها دلالة الله الطيارة الجميلة. لما فيها صورة غير منطوقة بصورة منطوقة. لكن المعنى مأخوذ من الإبحار مأخوذ من غير الملة. وإنما هو من مكتوب النهر. وإنما هو من مكتوب النهر. ولذا ما بالتفكير يستمرون من الطيارة الجميلة. وبعضهم يستمرون مكتوب الموافقة. عقد السور مخالفة الوحيد المفهوم رجل من المدير بين الخلق وراءك ورجل ما مأخوذ من المدير فهي مخالفة في غرب ثالثة المتالة الغرب غير الثالثة منها لا تتاكد منها فهل أولا هذا المعنى ونرى أنه يستمر الثالث في مفهوم مخالفة فمرة تعقد المفهوم المخالفة فهو يجب تساعد الجبر والأكل بالأكل وفي أمنا سلاما تفكيريا إن شاء الله تعالى في مسجد المخالفة ويستلم تعالى تفكيريين دليل دلالة الماء يستمنونها فحوال الكتاب فمسجد المخالفة الفيالة الجن فحوال الكتاب دلالة الماء كلها أثناء بمسجد كلها أثناء بما يسمى الله تعالى. دلالة في الجزية منه في الجزية في دلالة الله فقط يا كل من ايه؟ من تبديل القيادة. من تبديل القيادة. لكن الخلاف المعتبر عند العلم الخلاف المعتبر عند العلم في تبديل الدلالات أيهما أقوى إساءة النفس أم دلالته؟ أيهما أقوى إساءة الدلالة؟ هذا ما وراءه الكلام. فإن الشرعية يقدمون الدلالة على الإساءة وغيرها يقدم الإساءة على الدلالة. وتفكر وتتردد بسبب حقوق الوصول على دلالة الله فإن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هذه الآية ماذا نستفيد من منطوقها من المنطوق إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. تحريم أكل بلغ الآية بمنطوقها على حرمة أكل أموال اليتامى ثم ظلمت على حرمة أكل أموال ثم ظلمت فيها تهديد وعيد على من أكلها في الدنيا فإنه سيأكل في ظلم الله وقيامة نار. ماذا بلغت هذه الآية بمعناها؟ تفضلت حرمة الله. هل الشرع قال ان الذين يقولون اعظم الله الان حرمة الآية باللغة الاكل بالمعنى الاسلام فلا يقول رجل الله مثلا حرمة اعظم الاسلام اعظم اموال الاسلام اعتبر على اموال الاسلام بغير الاكل هل تكون الحرمة ام لا؟ هل هذا المعنى المستغرق من الآية يستغرق حزب التفاهم وإجمال الأمة أم أن كل عرب يمكن أن يتراوى بالحكم عدم الاهتداء وعدم النداء وعدم الإسلام كل عرب يمكن هذا. إذا ماذا يستفيد من الآية بدلالة نفسها وليس لنفسها ثانيا إن ماذا يستفيد من الآية بدلالة نفسها تفضل بلغت الآية بدلالة نفسها دلالة الآية بفعل الإطارة دلالة الآية بنظر الواقع في الآية دلالة بانتظار الجليل على حكمة إيذاء الإسلام على إيذاء الإسلام على حكمة الإسلام أموال الإسلام بأي جملة من السوارة بأي جملة من السوارة. فنحن واثقون ان شاء الله تعالى ان الدرس كثر القائد محمد بن النبي الامين حتى يكتسب العقل. نحن واثقون في امثله كثيره وجهها الفرق بن في تفسيره للقائد بن حجر في الرياض تتابع مع هذه المتابعين الفرق في التفسير في الرياض من الحديد حتى نقتنع به الجلاله والمنصور والاشاره والاقتضاء والاقتضاء. لكن تريد ان تستطيع كلاما بغير الكتاب املك في ابن رسول الفقه كان كتاب عظيم في اليوم الاربعين رحمه الله تعالى وهو ان الرساله فكتاب الرساله الحقيقه كتاب جميل وعظيم جاء يقول عبد الرحمن بن مهدي لما نظر الرساله للتابعين ابهلتني لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح النار فإني لأكثر الدعاء له. وقال قرأت رسالة من 100 مرة وما من مرة إلا يستفيد منها شيئا زائدا رحمه الله. وصدق الإمام أحمد لما سئل السائل كيف رأيته بعد أن التقى به فقال أحمد رحمه الله كان سائلي فالعافية للبدن وكالسمت للدنيا كالسمت للدنيا والعافية للبدن فرحم الله للجميع. يقول الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أقل من 480 فما بعد صدق 500 مارس أدعو إلى الله أحمد الثالث. أنت وإلى الذي يظهر أحمد الخير أنا أرجو أن أكون إدارة الوراء خير له وثلاثة أنا يقول جلالة ما على جلالة أولا من ذلك الله قال الإمام الكريم والجلالة من جلالة يجمعها لم يرى ويتفرق بها اتباع القياء الكل واحد منهما أو نزل أو هدى وبعضه لا هو حزى القياء الجلالة تفترق من جلالة إلى الله وهو رحيز الوضوء قال بعضه ما هو حزى فأصل الولياء ثم الدلالة أصل الولياء القيام الجد فأصل الولياء أما يخرج إلى الله في كتابه أو يخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل من الشيء فيخبر أن قليله إذا خرج كان كثيره مثل قليله السعيد أو أكثر بفضل الكثرة على الله. وكذلك إذا أرد على ربيع من الطاعة كان ما هو أكثر منها إلا أن يحمد عليه. وكذلك إذا أطاع كثير الرجل كان أقل منه إلا أن يكون مداعا. فإنفع فضل من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معنى فنبت عليه الكرم الواجب النداء و الحرارة المحمود فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اكبر من المؤمن بل هو مالا ان الله اكبر من المؤمن بل هو مال لا يضرن به الا خيرا حرم الله عز وجل المؤمن الا خيرا. قال فاذا حرم ان يضرن به رحما مخالفا للخير يظهره كان ما هو اكثر من الضرن المظهر رحما من التفكير له بقول غير خاطئ او غير خاطئ ان كان الزلم في الطيب في الوضع الحرام فالطيب من الوضع في الوضع الحرام في الوضع الحرام دي الوضع بدلاله ليلة غير الله نريد الوضع قال فإذا أردت أن يقرن إيه ظلمة بغير أن يقرن الخضر من أجل الهو كان الله هو أكثر من الظلم أن يقرن ظلمة من التسليم الذي بقول أي الحق أي لا يقرن ثم كيف ما يزيد في ذلك يا أعرام فاتخذ من إذا أشد فرمة لماذا بدور الله الزحر من أي من ان لا تعبدوا الا بالله خيرا فتتخذنا من دلائل الله في هذا الامر خدمه القوم خدمه القوم كله في الليل وخدمه شرم الذي يقوم بخير ثم قال الله تعالى فمن يعلم مثقال ذره خيرا يره ومن يعلم مثقال ذره شرا يره فكان فهو اكثر من مثقال ذره خيرا يره احملت وهو اكثر من مثقال ذره شرا اعلم انك اعترف الغيب لا اعرف بدل ان يكون هذا واعرف هذا بما اهل بكره انا متوارى الهيبه غير متوارى الهيبه واعرف هذا انا الله يرضى اموال وبما الاكثار المقارنين للمعادن ولم يقدر علينا منها كلمه مذكور فقال ما الا ان اجزاءهم دون الدماء ولم يتوارثوا دون كلها او لا يكون هدى فكان ما كنا لاتجاه من المتاعب والدرس والهدى او الاموال من دون كلها غير الادوار من المنقولات والامارات والمساجات فالايه فكان ما كنا لهما بزاعات وقد نمثل الوضع على اهل العلم سبب يقول سبب وقد نمثل الوضع على اهل العلم من أن نصرم لهذا الله لا ويقول هذا معنى ما أحلى الله حرم وحمد يقرب ورهم يرم في جملته فهو يؤيه لا يرم على غيره إذا من خاطر إنما ينازل فيما في الأرض من التسمية ويقول بدلالة الأرض ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال مما كان في معنى الحلال فأحل وللحرام فحرم ويعتمد أن يسمى القياس عندما كان يعتمد أن يسمى هذا المقصد لأن يكون في شبه من المعنيين المختلفين فصرفه على أن يقيسه على عدل من الآخر يعني يقول سبحانه وتعالى الله تعالى ومن الفاعل بجلالة الله ومقيادة الجليل هو مقصود من نعمة النار وليس باستنبار وقياس الخدم وليس باستنبار وقياس الخدم فكما أردنا أن نمثل بأمثلة معاشرة وعلى في موضوع دلالة النار شيء بمعنى شيء فرد بمعنى ثم يجي في موضوع خاصه في شيء ثم يجي هذا المعنى في شيء اخر غير مفهوم فحررناه بالنعم فحررناه من غير مفهوم بالنعم الموجود في المفهوم ماذا يكون ذاك على هذا؟ ماذا يكون ذاك على هذا؟ طيب هذا تفضل تسمع أقول أكاد أن تلقى منه وهذا ما كاد أن يكاد الله كتابه عند كل فقر كاده بذكر الأمر القانوني فلذا لا بد أن نستغل القانونيين والتوجيه أحكامها نريد أن نمسك شرعية ونحن طلبة العلم الشرعي نعم أن كلام صحيح التمثيل جحره فاتين ان يقابل في اصابعها اكثر الى اخرها. نعم تفضل. بالمعنى لماذا قال الله عز وجل مدارج نبيه حتى في حديث هذا كلام فلأنك ترتب على شهادتك امتثال الحق طيب فهل عليك ان تتكاد بالشهاده ام لا؟ عليك ان تؤديها ولا تدع لان الله لا يعلم ان تكون حقوق لا يعلم ان تكون حقوق وقد مرت من مسلم من الناس بحيث النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الشهاده التي يؤديها صاحبها ولم يبتلى مسلم مثلها من ذلك هل خير الشهاده فاستفدنا هذا الا لما ظلمنا الاخر فاتفق دلاله المسكين في الايه ولا يحدث شهداء سبالته مع حديث النص الاخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلا الآية لا يقول إنها حتى إذا بلغت الشهادة فقالت وإذا لم تجد وعائد وإذا لم تجد فلا تشهد لأن من وراء الآية عدم ربه يحفظه طيب مثلا آخر مثلا أعتقد في الزيارة ما هذه الآية تخص هذا الاثنين عدد فمن ذا قبل أن يكون أربعة سنين مخلوق إلا إذا كانت في الأشياء الشرع ربطها على عدد إلا لقرأت الإشياء الشرع مستثى فيها على عدد نعم إلا لقرأت الإشياء الشرع مستثى فيها على عدد نعم تفضل شرب لما قال يا إبناء الإنسان مكتر لما قال إذا رمضي صلى الله عليه وسلم قال لك تلك الإشارة الواقع فالماء تفضل بدلاله المساواه ان كان للانسان ان يجاهر على رجل راسيا ليس لا الاخر يرتبط يوحى المساواه لا غيره والجماع لا يرتبط بهذا الاخر يرتبط يكون انسان تجاهل والجماع على امراه اخرى فيحصل ان يجتمع الانسان الطرفين ولذا يقول يرجع الجماع عن تمام وتمام مع اخر الجماع من طرفين ما في اجتماعات عشره صلى الله عليه وسلم نعم تعالى الآن لو أقرأ من هي قرارة قرارة ما طلع من الجلس حق قرارة بسبب رجدة بسبب أي رجدة من الإسلام الأخرى فهل المرأة تقول أن لا تأتي السلام والسلام الله إلى الجود في الآية والغير لكن لا تحدث ومستمعها ومستمعها هذه من هو المشاهد ومن هو الشرق لأن لا الاستمرار لا تجلس اخوانا القول بان دلاله النص هو القائم على ان الشرع معلم مثل كذلك جهنم كان في جهنم هو القول قطعا لكن ابن حزم يقول ان المعاني ان كل شرع لكن من الصحه ولا يقول انك اي معنى معقول ما هو مفيد واذا لم تعلم ابن حزم قال فلا اعجب ما عرفه العلماء وتكلموا عليه بالكلام الجميل قال يا ابن رجل الزاد انا اعرفك للغرب لكن لا يقرا غير الله تتوقع عنه هذا ترى مكتوب ليس مكتوب ابدا لأن التعاون نفسه إلى أداء قائم نرجع للمنطق وهو التعاون بغير الموارد نحن نقول تدمير أسماء الراوي بغير الموارد منه عنه أن نفسه شيء أخر نريد أنت العقلية نريد أنت العقلية تفضل لا ثم دار أولئك قال له أرسل سائل أو ثلاث من سواء دار أن سواء لأنه من دار ولا لها أبا آسف نعم أنا أولئك الزجل يسمها أمارها لأنها تحت السواء ولو أنا عبارة على إجوارة ولا تستوي فلو أرى مرأة بكرة ثم درست ثم تتحمل فقارت بسائلها ولدي وأسلمني فأنا أقول إذنها المرأة على حياتها الأبد ولم يرى أولا يجب عليهم لما يرى أولا يجب عليهم لما يرى أولا يجب عليهم لا أبد جهاز أبدا إذا أنا مرحبا لكم بسهر لك ويأتني محط الزينة فكيف لا يجب السلام لك فهو عندها أولا هذا الإسلام الخير والحكيم أيهما أكد الخير والحكيم أيهما أكد ما هو الاختلاف هذا الاخير الحرام هذا ما في اختلاف وعلى الاراء الامام يدرس الكتاب رائعا سماه وهو مطبوع اكثر من مره سماه ظهر العريس في تحريف الحكيم والف الامام القرطبي كتابا سماه اكرام من يعيش في بيان الحكيم والجزء الثالث الثاني كثير من مواد كثيره من الفتاوى فيها ليات من الحديث فصار يعرف الان ان الله شيئا من ثلاثه الاسلام لكن اسال سؤالا من سالك من مطاول الحديث سالك لكن هل يجد ولد ام لا هل يجد ولد ام لا يجد ولد نعم طيب اقول واقول ان دلاله المغرب داخل من المغرب فلا يحفظ المستمره يعني بمعنى ان قياسه على القناة الصحيح لكن ما نؤثر الثمره فلا قياسه فاخذنا يعني جوزنا من الحق من وجه ولكن جوزنا من وجه اخر جوزنا من وجه بلد حرمه ثم يعتبر العقلنا بما جاء جاء الثلاثة وهذا ثلاثة هنا عند الأمريكيين هذا ثلاثة فإن صح الأول برغم تتكلم عن الدلالة الناس فهو كما القياس فينبغي أن تنهى رأينا الثمرة من جميع أليم لكن أعتبر أن المسلمين رحمه الله تعالى في المسألة ومن كلام جميل يظهر شيخ الإسلام يأكل النظر تعرض الحشيش ومن المواقع تعرض فيها الحشيش بجلة بتاعة العقر وقف فيه 80 سندات ومجلة رقم 34 وهو فتوى مصطفى كله 20 سندات والخلاف في الأدب الأستاذ عبد الحميد مش كثير وطويل ولا أستطيع أن أقرأه لجميع أحد أو كله إنما أقرأ عليه ما يحس موضوع وهو موضوع دلالة النظر قال ذات ثلاثة قال رحمه الله تعالى يا سلام فبتواهم نبي عليه العلمة السراء أما الأمر المذكور في القرآن تناول كل مذكور فصار حريم كل مذكور بالنفس العام ولدينة الجامعة لا تسوى الوحدة لأن الحنفية توقع القليلة في مدينه الله. فهو ولده يحول حوله بالتوحيد ولا كنت مانع عن الله انما كنت تاثير الهديه رحمه الله. قال فصار تحريم كل من كل مدته بالنفس العام بالكلمه الجامعه لا يقدر يحجب وان كان القياس جميلا اخر يؤثر مكه وثبتت ايضا نصوص صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مدته. تقول صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مسكر خمر يقول كل مسكر خمر يقول كل مسكر حرام. ففي الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ثلاث مسكر فهو حرام. ففي الصحيحين ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل فقيل له عندنا شراب من العسل يسمى مثلا وشراب من الزهار يقال له المزرق. فقال صلى الله عليه وسلم وكان قد اوتي ولاه الكريم قال كل مسكر حرام الى احد اخر يكون وقتها. وعلى هذا فتحريم ما يمكن من الاشربه والاطعمه فالحشيشة المسكرة المسكرة فاتت بالمرض نفس القيادة بالمرض تحريم المسكر فاتت بالمرض بينها كل مسكر فاتت بالمرض. وكان هذا الرفض متناولا بشدة انواع المسكرة من اي ناحية كانت من الخمور او الثمار او الوزن الخير او غير ذلك لأن الشياطين يتفننون باسم الخمر. فما قلنا إلا حضر الخمر ورأيه. فشوف الإسلام يحيي حيرا رأيه. قال ومن ظنك أن من نرطى إنما يتناول خمر خمر العنب قال إنه لم يبين بحكمها للمسكرات أنها هي الأرض أكثر من خمر العنب بل كان ذلك إشارة في يحرمون غير خمر العنب بين القياس دخل السارة يقول وحرار بين بالنرق. وهؤلاء غلقوا انتشار النرق ومن يبين ذلك انه هو سبق الى الاحاديث الكثيرة المستقيمة ان الخمر من العنب لم يكن بالذين فيه خمر العنب شيء فان المدينة لم يكن فيها غير الخلاف وانما كان عندهم النرق. فكان قبله من الشرق وليس حرمة الخمر أراها في الملكودة التي كانت مفترة يعني أن ذلك الحرار هو أمر محرر. فأنا فهمنا أن لفظ الأمر لم يكن عندها مخصوصا بعقل الإمام وقيام السنة ذلك في غيره. فتناول العظام على التعليم بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من ذلك عن الله عز وجل ومراده فإنه فشارع فتصرف في اللغة فصرف ساعه بالعرق يستعمل الله تسارع فيما هو عقل معناه اللغة يسارع فيما هو أخر. فكرة يقول في موطن آخر بعد ثلاثة ويناقش الذين يجوزون حقيقة يقول شيخ الاسلام وان هؤلاء الذلال الذين جلدوا الحشيشه وان هؤلاء الذلال مما توقفه هذه الملعونه او الحشيشه من قله الغيره والزوال الحميده حتى يغيرها اكلها اما ايمونا واما مقبولا واما كلاهما وتفسد الارضيه حتى جعل الخلق من سمير امر جريم وقد الارض السجر الى السجن بمنزله السنجر اذا كان من ظلم منه فقد اعطته نقص العقل او الحشيشه ولو سحى عنها فانه لا بد ان يكون في عقله الابد ثم ان كثير عائشه حتى يرد عن ذكر الله عز وجل وهو وان كانت لا تجده ان يسلمك في صحبها حتى لو كان بامكانك فترى في الخجل شرا انها تجده عن ذكر الله وعن الصلاه الى ان يرمها وغيرها وان لم يسكر فهو منزله الخير ثم النهار يرئيس من نهار القائد منها وضلائق نفسه وانتصار تحيره ما لا يرئيس القبر. فهي مستار تكون غير المسار ما غير الخمر والمساعة الخمر ذكتها ليس تكتيها وهي الأجدى فهي التحريم أولى من الخمر. فهي التحريم أولى من الخمر. وما نقول في الأخيصة على الصالح من الخمر إخافة سورة الجدى فهي الخمر جدا من الخمر في الحقيقة. وبعد ذلك فإن مسار الجاء الحقيقة أشهد بالمسار بالخمر قال لأن التحريم الأولى من الخمر لأن ترى الرأس الحديثة على نفسه أشد من درب الخمر وظهر غزال الخمر على النار أشد. أشد من درب شارع الخمر على نفسه وظهر غزال الخمر على النار أشد من درب شارع الحديثة على النار. فإن أيها أشد باعتبار الخمر باعتبار الحديثة على النار باعتبار الخمر أشد أشد قال عن صدر الخيار في الخمر على طاقة الأسر إلا أنه يجب على الأجماع لكثرة الأكل الخمسة فأضر الذي منها على مدار أعظم من الخمر وإنما حضر الله المحار لا لأنها قد الله قالها وإن رأيك بأجماع ولقد الله لك خرمها إذ الحاكم يدله خير محفوظ ولم يخرم الله في كل المعاني لدفع در الحاكم قال ويقال رب الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فهذه المسكرة ولو يشملها لقد يرجع منها لكان فيها من نفاق بما حرمت الخمر ويجبها مع أن فيها أثار بأخر ولا أثار بخمر فيه تحريمها صلى الله عليه وسلم. إذا الآن سبحانه وتعالى أن تحرق الخميسة فلا تتطور الدين بالنهار قرد الحديث صلى الله عليه وسلم بالله وليس وليس من الخيارة. فهذا نحن نعرف الإسلام من قولها في كرمة المرء وكرمة الشكلان وكرمة الشكلان وكرمة الشكلان يقول الآية بالمرء ولذا تبع في الشكل الشكلان نحن الله وجود أبو عاهد وكلمة الكتب ويجب للأهل هو في إدراك المعاني بحيث أن المعاني هذه التي يستنبطها تبقى ولا يترك الله أبو فيه فما حول الإبنة إلى مدرسته وإلى تكيها للأجيال مع وجود من تجداء المواقف الكثيرة وإذن الله الذي لا يستطيع أحد أن يطلق عليها حكم إلا لا يظهر الشرع بمقاصده ومعانيه إلا بعد أن يفهم الشرع بمقاصده ومعانيه فاطلق الماضي والمجرم. نقول وقت نحن الآن ليس الذكر القائل فإنما الذي يريد ولعله يريد لأن ما كنتم مضر أننا تكلمنا اليوم جلائر الصلاة وما تكلمنا فيها لله إذا كان الله راح يتكلم في هذا الاسبوع إن شاء الله لكن من الواقع لا يريد نريد الآن نقرأ تفسير الآية الآية الآية رقم 41 من سورة البقرة. الآية رقم 41 من سورة البقرة. والآية رقم 45 وهي 18 من سورة آل عمران. نقرأ هذه الآيات الثلاث، نقرأ تفسير هذه الآيات الثلاث من تفسير الكتب. من تفسير الكتب. سنذكر الجزء دلالة من دلالة مذكورة أو تجارة من دلالات وقلنا أي دلالة تقدم في الآخرة وكذلك نريد أن نقرأ من صحيح البخاري أو من شرح صحيح البخاري تقدم لها دلالة البخاري شرح الأحاديث ذات الأقوال الآخرة 88 588 625 758 807 642 1482 التقريب الدقيق ما يرضاه فيك يكون من خلال وجود ملغرة عند القائد أو عند المجتهد أو عند الحاجة. وقد تقع اختلال بهذا النظر إذا المسائل وإذا الاختلال في مسألة هم شارك حسين سعيد وتسمع عبد خلافات عند العلم خلافات هل من يضحن نتيل ويطار الاختلال وهذا فيه الحدود نحن أفضل نقول أن الحديث جاء لك الهوى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونطلق الجميع الأحكام فالماضي يجب أن يتفادها أن يتفادها بالعنور الإسرائيلة إشمارة ثلاث إشمارة الحديث أيضا أنا سألها فهل أنا على ثلاث رأى مقالة عن إسمارة الله سألها تفضل حكم الإسمارة يطلب أن يتفادها لأنه هو من درجات عند العلماء تحت التفتيش فهو من درجات من اخر انواع التفتيش وقد علم ابن حجر ايضا رساله كان مطبوعه في حدود علم مرتين مطبوعه في ضمن الفتاوى التفتيش الكبرى في اربع مجلدات مطبوعه في اربع مجلدات ومن ضمن هذه المجلدات الاربعه فيه رساله بعنوان تحذير الاستقرار من اكل الاطراف ذكر الرسالة بالتمام وقد أعطينا الرسالة أيضا في ضمن الجموع تبع عنوانها بعنوان ثلاثة رسائل في أكل القرى ومن بينها تحليل الاتصال الاقتصاد والعلماء في خلال العلية يقولون ان القارة من الحشيش ويتنبه الحشيش والقارة بلقات الحرارة والقارة نعم هو الأسد من بعض أنواع المخدرات الشديدة إلا أن القارة عند العقلاء هو الأسد من الدخان هو الأسد من الدخان والدخان وحرارة كما لا يقول عليه كده والدخان هو ما ظهر طهارة زمن العثمانيين وأول ما قال الدخان رجل يسمى الفاري عجل المغربي سبب عنده وقوة هذا يكثر من سبب التاريخ أنه كان يدعى النبي صلى الله عليه وسلم كان يهودي يظهر الإسلام ويسمى الفكرة هو أول من أتى الدخان من المغرب إلى مصر وأول زرع الدخان في الحلمون في مصر ثم انتقل إلى الشام وأول ما أرسل الدخان يعني أول ما كشفه في الأردن ومن معه لما كانوا ضمن رحالة الإسلامية وكانت لملكة الإسلامية إبنة معها مرض الشقيقة وكانت قد أعلمت أن جاء لمن يأتي إلى الشقيقة وكان واحد من هذه الرحالة يعاني من الشقيقة فتعرض لها فكان أخذها يهدأ أكله ثم أخذها يهدأ أكله يهدى المرأة الشقيقة فأخذها معها أخذ هذه المجد معها إلى إصبارة إلى ملكة إصبارة فجرعته في حدائقها الغارة وهو يطلق على الدخان في أول الأمر أن جاءت من يريدني فهو يطلق عليه جاءت من يريدني فحتى نأتي وقصت رأتي وانتقل إلى المسلمين وأول ما انتقل إلى المسلمين كان يظنون به خيرا ولكن هذا كثير عندي من هذا الكتاب في كتابه ورسالة السائل الى غلال المسائل ثم الوجه الثالث عن دخانة الوحدة قد هي المباراة لماذا؟ لأنه قال تعالى من يأخذ ماء من هباك وكانت يعالجين به من يوجد في أمعاء الدين وكان الأعاقة على أنه ثقة جنبية على ثقة جنبية وثقة الدين ولما ألف ابن لغن فيه كتاب هماء المسير تحكية الأحواري شرط جاري كرمزي في كتاب الإمام الحديث تبنى في جارع الترمذي أفضل قصة الأحلام الحديث تبنى لما تكت عن ربيعات تعرض للشيطان وذكر كلام الشيطان وقال كتب الشيطان كل الشيطان لما كان يعتقد أنه ما أردت وما يمشي وقد ثبت يتبعنا عند الدخان أن الدخان راع فهو حرام ولو أن الشيطان علم ما قال لم يوصل كان مغفور علم ما قال لم يوصل من درجة الدخان من درجة الدخان قالت بغفر فهو الدخان قالت في الكتابة لم يحفر شخص يغفر أي نعم في كتاب الأطفال والدخان قد يغفر مغفر العثمانيين حرمه القوة حتى أن القيصرية ريسيا لأنها مدافع القيصرية أبو القارة السورية والجارة السورية تغطي بالخارجين كل دخن وقد أرسل بين الإثمانيات شرط عن تطبع أمور كل شرط من القطع عن كل الدخن كان عاقب هذا هل يكون الصحرة انتشرت في الدولة السورية حتى جاء السلطان رجع ذلك وكان نور عن التدخين فلا عاقب التدخين انتشر بين الناس وهذا الحمد لله فجاءت الأئمة العزيزة كثيرا من الأزهر وكان الأزهر الأمدار كل هذه التغذية والإله والسمون بعين الاحترام وهم من مصدر التقوى فكل الأزهر يكون صوته الأمدار رجل من جدر كان شيخ الأزهر في ذلك الوقت رجل من جدر الطيب في الكرم اسمه الشيخ مدعي بن مصر الكرمي فألقى كتاب النافع مفيدا من النار تحقيق البرهان بشأن الدكان الذي يحتاج من النار الآن وبدا فيه ان الدكان تبقى دوره فهو حرام خلاصنا طيبات ان الخلاف بين العلماء في الدكان خلاف زمان واوان وليس خلاف دليل وبرهان الخلاف بين العلماء في الدكان خلاف زمان واوان وليس خلاف دليل وبرهان تفضل القياس العلاجات ليس بالإثمار وإنما لا يثبت القياس لا تثبت إدارة ضعف القياس لا تثبت إدارة ضعف القياس فهذا يثبت هذا القياس ضد العبادات لا يثبت إدارة الأصلية للقياس بالقياس فما شاء الله نعم فضل قال يمكن أن يكون هناك حكم في الأولى لا تكفي لكن يريد أن يكون هناك حكم إذا تريد أن يكون هناك حكم فإنه يستطيع ما تريد أن نقل ذلك نعم نقل ذلك مثل ما ورد في التعليق نعم الوراء أنه وراء وإن كان منك هدية تحتياجه هم أصواب الوراء أنه لا يؤمن يتنفذ لأنه يتخذ المدينة مولى الإطارة هم السبيل لا يؤمن يتنفذ الإطارة وراء هذا مسلمين بالفقراء والمسلم له ليس تحت ايديهم اذا من شروط الزكاة ان يملك الرجل المال مثلا فاعلا رواه رجلا مثلا هذا ولكن هذا الذي ذكره هل هو حديث؟ لا لماذا؟ لو كان اعطى من ذلك وكان الذين محصورا او لا الذين زائدا غير مصر هل يزهدين؟ لا أحيط به لا أحيط به فلا أولا كافة بين المسلمية فقراء على حقيقة تبين تبين أن تجنون الناس من عنه لكنها ليس تحت أيديه أنا أقول في المجال على وجود أمرار متقابلة هل الأمر من الله أم لا؟ فصار المسلمين فقراء ومستلقى أمواله ولكنها ليس ليس وجود مثلها ليس ليس كان ليس ما عنده لها عنصر ما هذا فالذي سلم هذا الغلاف لا يعرفه سورة استهلاك الملك والعرب صلى الله عليه وسلم